الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يقام في بعض المساجد مسابقات على مستوى الحي أو المنطقة ويعلن عن هذه المسابقة بلوحات إعلانية داخل المسجد، فما حكم هذا الإعلان؟ الحمد لله، لا بأس به إذا كانت تلك المسابقة مما ينصر به الدين ومما يعلم به العلم وتنشر بها الدعوة ويذكر فيها الغافل ويعلم فيها الجاهل ويتعاون الناس فيها على البر والتقوى والإحسان إلى الآخرين، وأن تكون وسيلة للقراءة والانتفاع والاستفادة وإيصال الخير للناس، لا بأس بها، لأن المسجد إنما بني لنشر الدين ونشر الدعوة، فأي وسيلة يستعان بها على تحقيق هذا المقصود فلا بأس في إعلانها في المساجد، فإن المساجد لا ينبغي أن يعلن فيها شيء يتعلق بأمور الدنيا محضا، وأما ما كان يتعلق بأمور العلم والتعليم ونشر الدعوة والخير فلا بأس بإعلانه في المساجد، فإنما بنيت المساجد لهذا، والله أعلم.